السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول ثابت صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مرضت فأغمي علي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ولم أعقل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماء وضوئه فصب علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أوصي في مالي يا رسول الله؟ فنزلت الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سبب نزول ثابت في الصحيح. وفي غير الصحيح، أعني في غير البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو تلا هذه الآية في موطن قريب من هذا الموطن، فيه من حديث جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأسواف أي نواحي مكة، فجاءت امرأة ومعها ابنتان لها، قالت: يا رسول الله، أنا امرأة ثابت ابن قيس، ليس هذا ثابت ابن قيس ابن شماس الذي اختلعت منه امرأته، إنما هو ثابت ابن قيس آخر قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قالت امرأة ثابت ابن قيس هذا: يا رسول الله، أنا زوجة ثابت ابن قيس الذي قتل معك يوم أحد، وهاتاني البنتان ابنتاي لهما مال من أبيهما يا رسول الله. فتسلط عليه عمهما فلم يترك لهما مالا، لم يدع لهما مالا إلا أخذه يا رسول الله، ولم يترك للبنتين شيئا يا رسول الله. وكما تعلم يا رسول الله، فإن البنتين إذا لم يكن لهما مال ما تزوجتا أبدا، ولن يقبل من أحد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: انتظري حتى يقضي الله عز وجل في ذلك. فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونزلت عليه الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذي من مال زوجك الثمن، أي أنت أيتها الزوجة، خذي من مال الزوج الثمن والبنتان يأخذان أو تأخذان الثلثين، وهذا الذي قد تبقى يعطاه العم. فهذا سبب نزول آخر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه بعض المقال، لكن الآية تفيد معنى هذا. وهذه الآية كما قال فريق من أهل العلم ناسخة لما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية عن الأخيرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن العلماء من قال إنها منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والله أعلم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية الكريمة هي أولى آيات الفرائض في كتاب الله عز وجل، والآية التي تتلوها هي الثانية. أما الآية الثالثة وهي ثالث آية وآخر آية في الفرائض في كتاب الله، فهي التي في خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فهذه الآيات الثلاث التي فيها الفرائض في كتاب الله عز وجل، هذا وثمة أحاديث أخر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الفرائض، إلا أنها أحاديث قليلة معدودة. ثم هنالك إجماعات على مسائل معينة من مسائل المواريث، ثم هناك أقوال زيد بن ثابت وهو أشهر صحابي في هذا الصدد، وفي الحديث إلا أنه معل أعلمهم بالفرائد زيد بن ثابت، إلا أن هذا الحديث معلول، ولكن كما هو معلوم فزيد بن ثابت من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الفرائض، فعليه يمكن تلخيص أصول هذا العلم بأنه ورد في 3 آيات من كتاب الله، هذه الآية والتي تليها، والآية الأخيرة آخر آية من سورة النساء، ثم عدد من الأحاديث عن رسول الله في هذا الصدد، إلا أنها كما أسلفت قليلة وشحيحة، ثم هنالك إجماعات، ثم أقوال زيد بن ثابت وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد استل بعض العلماء من قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، بدليل أنه سبحانه وتعالى أوصى الآباء بالأبناء، أوصى الأمهات بالأبناء، فهذا دليل واضح على أن الله عز وجل أرحم بنا من أبوينا. وفي الحديث الآخر الدال على هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات رأى امرأة من السبي تبحث في الأطفال، فوجدت طفلا فاحتضنته وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله، لا تطرح ولدها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وكما هو معلوم فنحن مسلمون لنا شرع يتبع، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أنزل آية المواريث، بل آيات المواريث كما ترون، فلا يجوز لنا أن نعدل عن هذه الآيات ولا أن نعدل عن الأحكام الواردة فيها بأي حال من الأحوال. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالدول التي سنت قوانين باطلة، أقول باطلة وأؤكد على بطلانها، تلك القوانين التي غير واضعوها أحكام ربنا وأحكام نبينا صلى الله عليه وسلم وبدلوها بأحكام واردة من دول الكفر، هذه القوانين يجب بل وفرض أن تهجر وأن ترمى في المزابل ولا يعمل بها. فالدول التي فيها قانون يسوي بين الذكر والمرأة في الميراث، بين الذكر والأنثى في الميراث، يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث إذا كانوا من الأبناء، هذا القانون باطل، وعلى واضعي هذه القوانين أن يتوبوا إلى بارئهم، وليعلم أهل هذه البلاد وليعلم شعوب هذه البلاد أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فهذه الدول التي يسوى فيها بين الولد والبنت في الميراث، هذه الدول على أهلها أن يدعوا قوانينها الباطلة في هذا الصدد، ولا يأخذ أحد منهم ما ليس له، لا تأخذ البنت ما ليس لها، فإن أخذت فالنار مصيرها إن كانت تعلم ذلك. ولقد تعلمون أن قضاء القاضي كما أسلفت لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وكذا عموم القوانين الوضعية التي تخالف كتاب ربنا وتخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحل تلك القوانين حراما ولا تحرم حلالا. فكتاب الله عز وجل أوثق، كتاب الله عز وجل أوثق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهذا الحديث محذر وبشدة من الذين يأكلون حقوق الآخرين بناء على قضاء القضاء. أعود فأقول: إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل الحلال ما أحله الله عز وجل في كتابه، والحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه. وكذا كل كما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنشهد الله على براءتنا من كل قانون وضعي يخالف ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نشهد الله عز وجل أننا براء من أي قانون وضعي يخالف ما في كتاب ربنا ويخالف ما في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم محذرا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهذه الآيات هي النبراس، وهي المصباح الذي نستضيء به، والبصائر التي نستبصر بها دائما وأبدا. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أوصى الله آباءنا بنا، وأوصانا الله بأبنائنا وبناتنا، فدل كما سلف على أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأرحم بنا من أمهاتنا، وكذلك فهو أرحم بالآباء من الأبناء. ولذلك أمر الله عز وجل الأبناء بالإحسان إلى الآباء والأمهات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنالك بلا شك، كما هو معلوم في كل نص عام، هنالك استثناءات تستثنى من العموم. فمعلوم أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الأب كافرا والابن مسلما لم يحل للابن المسلم أن يرث من أبيه الكافر. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ كذلك الابن الكافر لا يرث شيئا من أبيه المسلم. هذا استثناء. وكذا ثم شيء آخر يتعلق بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الشيعة البغضاء البعداء الذين طعنوا في الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه بسبب هذه المسألة. فكما لا يخفى عليكم أنه كان ثم خلاف بين الصديق أبي بكر وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بسبب ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففاطمة عليه السلام لم يكن نما إلى علمها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة. كذا روي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه: إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة، وفي رواية: ما تركنا صدقة، وكل صحيح. فهذا الخبر لم يبلغ فاطمة رضي الله عنها، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما هي فكانت تقرأ من كتاب الله قوله تعالى: وورث سليمان داود، وكانت تقرأ قول زكريا عليه السلام: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أما أبو بكر وجمهور الصحابة فقد بلغهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن الوراثة في قوله تعالى وورث سليمان داود، وفي قول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، أن الوراثة هنا وراثة علم ونبوة، أن الوراثة هنا وراثة علم ونبوة، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم الحديث. فدب شيء مما دب بين البشر بين أبي بكر وفاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم إن أبا بكر بعد ذهب إلى بيت علي وقال: والله يا علي لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولا يظن أبدا بصديق أبي بكر الذي بذل الغالي والنفيس لنصرة هذا الدين، والذي تحمل كل أذى من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تصدق بماله كله للإسلام والمسلمين، لا يظن به أبدا أن يحيد عن نهج النبي وأن يأخذ ميراث فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في أغنى ما يكون عن ميراث بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه خبر بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن يغير ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أقره على صنيعه فريق من صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام، وهي سيدة نساء أهل الجنة، تلك الفاضلة النبيلة بنت نبينا وسيدة نساء أهل الجنة، فاجتهدت في الباب واستدلت بالذي سمعتم، ولكن كم منا من يخفى عليه بعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الفضلاء من الصحابة فضلاء تخفى عليهم بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيفتون بخلافها ويقضون بخلافها. ففاطمة معذورة في اجتهادها عليه السلام ورضي الله عنها، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وأبو بكر بلغه عن النبي أمر وكذا بلغ عددا من الصحابة هذا الأمر، فما أراد أن يحيد عن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول تعالى ذكره: يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا على وجه الإجمال، إذا كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما يخصهم، فإذا كان الرجل وامرأته لهما أولاد وبنات، ولهما أو للأب أو يعني للزوج أب وأم، أخذت زوجته إذا مات ما يخصها وهو الثمن كما سيأتي، وأخذ أبواه ما يخصهما وما تبقى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما كجواب لنا كمسلمين، كجواب منا كمسلمين على ما يثيره المشغبون من اليهود ومن النصارى ومن آل النفاق ومن المستشرقين والمستغربين على السواء، كيف يعطى الرجل مثل أو ضعف المرأة من الميراث؟ جوابنا الأصيل أن الله سبحانه وتعالى شرع فقلنا لله عز وجل: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا جوابنا الإجمالي على كل إراد يريده المستشرقون والمستغربون على السواء، ويريده أيضا أهل الجهل والغباء، ويريده المتهودون والمتهوكون من النصارى كذلك. جوابنا الأصيل على كل شبهة ترد علينا في هذا الباب أننا سمعنا لربنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وكالتماس يلتمس وكتعليل يذكر، نقول إن من علمائنا رحمهم الله من التمس لذلك وجوها، فإن كان هذا الذي التمس صوابا فالحمد لله، وإن كان هذا الذي التمس ليس بصائب فليس لنا في أول الأمر ولا في آخره إلا أن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ليس لنا في أول الأمر ولا في آخره إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الالتماسات التي التمست فالرجل يلزمه من النفقة ما لا تلزم به المرأة، فالرجل يلزم بالصداق، فالرجل يلزم بالصداق إذا أراد الزواج، والمرأة لا تلزم بذلك، والرجل ملزم بالإنفاق على امرأته ولو كان أبوها ملك، الرجل ملزم بالإنفاق على امرأته ولو كان أبوها ملك من الملوك، والمرأة لا تلزم بشيء من الإنفاق. ولقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان الرجل ملزما بالنفقة بإلزام الله له بذلك، إذ الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إذا كان الرجل ملزم بما ألزمه الله به من الصداق عند الزواج، وكذا ملزم بما ألزمه الله به من الإنفاق على الزوجة، فلا يسعون إذن أن نعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. فدوما نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ، جزاك الله خير. وياكم. الله يكرمك. لي سؤالين. السؤال الأول، في أخين، أخ منهم توفى والأخ الثاني على قيد الحياة. الأخ اللي هو موجود على قيد الحياة معاه بنتين وما خلفش صبيان خالص، فهو لو مات يعني مين يورث فيه؟ يعني ولاد أخوه اللي هو توفى دون يورثه، وأخته وليه أخت كمان بنت بس هي اللي عايشة موجودة. يعني له أخت؟ آه ليه أخت. من الذي له أخت؟ اللي عايش، الأخ اللي عايش. ما هم ثلاثة، بنت وولدين، واحد توفى والتاني عايش. فهو لو مد الوقت أخته ترث وولاد أخوه يورثوا ولا لا؟ لأنه ما خلفش ولد مع بنتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذي أعلمه الآن في هذا الصدد أن البنتين لهما الثلثان للآية الكريمة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والمتبقي ستأخذه أخته الشقيقة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا عندي أخت متزوجة عندها 5 سنين وعندها ولد. عندك أخت متزوجة؟ عندك أخت متزوجة وبعد؟ منذ 5 سنوات، يعني قعدت في بيتها شهر واحد وطلقت. وما السؤال؟ السؤال يعني وعندها ولد، يعني أبو الولد ما يعرفش وليده حتى يومنا هذا. وبعد؟ يعني حاولنا نتصلوا به باش ينفق على الوالد وكامل مهم. ما أثر. يعني هو إحنا في ولاية الجزائر وهو في ولاية أخرى، في ولاية باتنا. يعني ما المطلوب الآن؟ مطلوب يعني هي كيف تعمل، كيف الشدار باش تنحق للزوج ديالها باش ينفق على الابن دياله. أنا لم أفهم المراد. الآن امرأة طلقت وعندها ولد وأبوه متغيب، ما أدري ما السؤال، بارك الله فيك. إذا كان لا ينفق عليه فعصبة الولد ينفقون عليه وعلى الوارث مثل ذلك، فينتقل الإنفاق إلى الجد، جد الولد لأبيه والذي ينفق عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. نعم. أهلا وسهلا بك. نرقى قناة الرحمة يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك في علمك وزادك علما وعلى قدرك في الدنيا والآخرة، وبارك الله فيك وفي كل علماء قناة الرحمة وفي كل قناة وفي كل علماء الأمة الإسلامية، ولا حرمنا منكم الله أبدا، وفيك والسمعين والسمعين فيكم. تفضلي. آمين يا رب. طيب شيخنا الفاضل عندي سؤال. هنالك رجل يدعي أنه من أهل العلم ويطلع على قناة إسلامية ويقول أن الشيعة أهلنا وإخواننا في الإسلام، فكيف يكون هنا إخواننا وأهلنا في الإسلام وهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى رأسهم أبا بكر وعمر كما نعرف، ويسبون زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائشة وحفصة، ويتهمون زوجة وأطهر خلق الله أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها التي براها الله فوق سبع سماوات في القرآن مثل إلى يوم الدين، كيف يكونوا إخواننا في الإسلام وأهلنا وهم يحاربون ويقتلون أهل السنة ويتقربون إلى الله بهذا، وكيف يكونون أهلنا في القرآن أهلنا في إخواننا في الإسلام وعلينا ما عليهم علينا ما عليهم، وأن برهم وأن نسمعهم وأن ندعو لهم وهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت بارك الله فيها سألت وأجابت وأفاضت، جزاك الله خيرا، سألت وأفضت وأجدت وذكرت، جزاك الله خيرا على غيرتك على دينك وعلى أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب ربك، ذلكم الكتاب الذي أنزلت فيه براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ونزل فيه الثناء الحسن عليها وعلى الصحب الكرام أصحاب النبي محمد، ويأبى هؤلاء الظلمة إلا جحودا، ويأبى هؤلاء الظلمة إلا إنكارا، ويأبى هؤلاء الظلمة إلا اتباعا لطرائق أهل الإجرام وأهل السباب واللعن في النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يتكلم عن هؤلاء البغاة الطغاة، إما أنه جاهل، وهذا الذي أظن به أنه جاهل جهلا شديدا، منبهر ببعض السياسات، منبهر ببعض ما يظهر على الشاشات مما يزعم أنه انتصار دنيوي سياسي، ويخفى عليه أصل المعتقد، يخفى عليه أصل المعتقد. فهذا أقل ما يقال فيه، أعني المثني على هؤلاء، إنه جاهل أقل ما يقال فيه. أما هو بالمعتقد جاهل جهالة شديدة وجاهل بأمر الفرق، فمثل هذا الجاهل لا تلتفت إليه ولا تأخذي منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك وفيك. بارك الله فيك. أرجوك يا شيخ، في عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأولاني هو يخص شوية الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، الأب اللي هو ما بيصليش وطارق الصلاة نهائي، دلوقتي هو المفروض اللي احنا نعرفه ان هو حكم العلماء ما بين حاجتين، ان هو يا إما فاسق أو كافر. طيب ابنه دلوقتي لو ورث فيه، هل ينفع ان هو يورث فيه ولا ما ينفعش؟ بس ابنه بدأ يصلي، فعايز اعرف بس الحكم هنا ايه، ان هو ينفع يورث فيه او لا. والحاجة التانية، السؤال التاني دوت لزميلة ليا، هي لها فلوس في البوستة، بتقول ان الفلوس بتاعتها لما بتيجي العائد اللي بيطلع عليها ما هو الثابت كده، ينفع انها تاخد العائد دوت ولا ما ينفعش؟ واطلب من حضرتك انك تدعي دعاء لابن اخويا ان ربنا يشفيه، لانه بيعمل عملية في المستشفى دوت وهو طفل لسه مولود بمعجزة من معجزات ربنا، فاطلب من حضرتك انك تدعي له، والمشاهدين يامنوا ورا حضرتك. بارك الله فيك. من كل سوء مكروه، واولادنا اولاد المسلمين وذرياتنا وذرياتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتسأل عن الاب الذي لا يصلي، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان هذا الأب جاحدا للصلاة فهو كافر خارج من دين المسلمين، لا يرث ولا يورث. أما إذا كان تاركها، إذا كان تاركا لها تكاسلا، فهذا مسلم وإن كان موسوم بالإجرام، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا فهو مسلم يرث ويورث، أما إذا كان يتركها جحودا فهو كافر لا يرث ولا يورث والله أعلم. أما أموال البريد فشأنها شأن أموال البنوك، عافانا الله إياكم من كل ما لا، عافانا الله إياكم من كل شيء يغضبه، اللهم أمين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخنا أقدم يعني أقبل الأيدي قبل. استغفر الله. لا تسرف، تفضل سؤالك، تفضل بارك الله فيك. يا شيخنا أريد أن أسأل عن حديث لي الواجه ظلم، فهذا الحديث يعني كيف تفسيره؟ وإذا يعني أنا يعني كنا شغالين في شركات الاستثمار العقاري، فإذا تأخر الدائن المدين عن دفع القسط يجوز لا يعني يجوز رفع غرامة عليه مثلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لي الواجد ظلم، أو في بعض الروايات مطل الغني ظلم، المعنى أن الغني المدين إذا ما طل الغني المدين ولم يسدد الديون وهو غني مليء فهو بهذا يظلم وبهذا ظالم، يحل هذا المطل أو هذا لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. إذا كان هناك غني مدين لشخص ماطل ولم يسدد الديون فهو ظالم، ظلمه يحل عرضه ويحل عقوبته، أي يجعل الدائن يتكلم يقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان آذاني، فلان مماطل، فهذا معنى يحل عرضه ويحل عقوبته. العقوبة تتمثل في ماذا؟ من العلماء من قال العقوبة تتمثل في السجن، وهذا رأي الجمهور من العلماء، يقولون إن هذه المماطلة من الغني تستوجب سجنه إذا لم يعفو عنه صاحب المال. فقوله يحل عرضه فهم ويحل عقوبته، هل العقوبة مقتصرة على السجن أم أن العقوبة يمكن أن تكون عقوبة مالية؟ فبعض العلماء كما أسلفت الذي وقفت عليه بعد بحث أن كلام العلماء منصب على أن العقوبة السجن، يحل عقوبته السجن، لكن ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد هذه العقوبة. لكن هل الغرامات المالية يمكن إعمالها في هذا الصدد؟ فهذه المسألة محل اجتهادات بين علمائنا، فنظرة إلى ميسرة لإتمام تحريرها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل الله أن يسعدنا بعلمك يسرنا وإيديك علما ويغفر الله وإياك. يا شيخ أعلم أن النمط حرام وهو أخذ الشعر من الحاجبين، فهل يدخل في ذلك أخذ الشعر الموجود ما بين الحاجبين ومع العلم أن الشعر كثيف وليس خفيف؟ والسؤال الثاني هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الفريضة من غير قبلة مخافة خروج وقت الصلاة ومع العلم أنها كانت بالضرورة وكانت الصلاة السيارة وليست على سفر، وكانت الفتاة على شك في صحة صلاتها، فعندما رجعت إلى البيت صلت صلاة العشاء ثم أعادت صلاة المغرب لا لشيء إلا لخوف من عدم صحة صلاتها، فهل صلاتها صحيحة؟ أفيدون أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت سألت سؤالين أولهما هل يجوز للمرأة أن تأخذ من الشعر الذي بين الحاجبين؟ وقد علمت الأخت السائلة أن النمص كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن جمهور العلماء على تحريم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين وعلى إلحاق فاعلته بالمتنمصات، والله أعلم. أما هذه المرأة التي صلت إلى غير القبلة عن عمد للإضطرار، كان تكون مثلا في سيارة في داخل البلدة والبلدة مزدحمة بالسيارات، ولا تستطيع هذه المرأة أن تنزل فتصلي ووقت الفريضة سيخرج، هل تصلي على حالها وهي جالسة إلى غير القبلة؟ لأنها لا تستطيع على حد قولها الاتجاه إلى القبلة. في مثل هذه الحال، حال عدم استطاعتها النزول للصلاة، وحال عدم استطاعتها التوجه إلى القبلة، وفي حال ضياع وقت الفريضة، في هذه الأحوال جوز بعض العلماء للاضطرار أن تصلي على الحال المتيسر لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه نصوص عامة أعملها كثير من الفقهاء عند الاضطرار، ولكني فهمت من ثنايا كلام الأخت يحفظها الله أن هذا كان يتعلق بصلاة المغرب، فإذا كان ما وصل إلى فهمي صحيح فأقول كتوجيه: يمكنها أن تؤجل المغرب وأن تجمعها مع العشاء للاضطرار، وإعمالا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فمحله الاضطرار. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه أن ابن عباس كان يخطب، فجاءه رجل فقال: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فاستمر الرجل في قيله: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فاستمر ابن عباس في خطبته، فاستمر الرجل في قوله: لا يبرح ولا ينفك، بل استمر في كلامه: الصلاة الصلاة الصلاة يا ابن عباس. قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر. كأنه قيل لابن عباس: لعل النبي أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك، أي أن النبي صلى الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. وإن كانت للعلماء توجيهات في هذا الحديث، إلا أن من القائلين من يقول هذا في الضرورات، كطبيب يدخل عملية جراحية، كطالب يدخل امتحان إلى غير ذلك، فهذا من المجوزات للجمع، لكن جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ، أنا صاحبة أول اتصال ما كنتش كملت الأسئلة بتاعتي، معلش. الله يكرمك، هل يجوز إن إحنا لو وضعنا الميت ونقول وضعناه في مسواه الأخير؟ وتاني حاجة، ما حكم الزغاريد في الأسروح؟ الله يبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كنت تريدين بقولك وضعناه في مسواه الأخير، الأخير من الدنيا، فهذا جائز، ولكننا نحب ما ورد في الكتاب والسنة، فإذا كان في الكتاب والسنة بديل فليستعمل هذا البديل، ودوما ندعو إلى إحياء الألفاظ الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله قربة إلى الله عز وجل، نحيي الألفاظ الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل، وتذكيرا بكتابه، وتذكيرا بسنة نبيه. فإذا كنت تقولين وضعناه في مثواه الأخير، تقصدين الأخير من الدنيا، فلك وجه، والأولى اتقاؤه، والله تعالى أعلى وأعلم. إنما وضعناه في قبره كما جاء عن السلف الصالح رحمه الله. أما الزغاريد في الأفراح فالمحرمون لها أو المانعون أخذوا قولهم من صوت حديث صوتان ملعونان، صوت رنة عند مصيبة وصوت عند نعمة، والحديث أراه ضعيفا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع من ثم إلى أصل المسألة، إن كانت هذه الزغرودة بحضرة الرجال يفتن بها قوم فتمنع منها المرأة لقوله تعالى والله لا يحب الفساد، وإن كانت هذه الزغرودة بعيدا عن الرجال وبمعزل عنهم فلا أرى بها بأسا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلك يا شيخ حضرتك، أنا بتقدم لي شاب ملتزم محافظ القرآن كله وبيئم الناس في المسجد، ويعني الناس بتشهد بأخلاقه كويس، ولكن ليه أخ مش كويس مش ملتزم يعني، والناس يقال اللي هو مثلا اتقبض عليه في حاجات زي كده، هل أرفضه بسبب أخوه ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعندنا في كتاب ربنا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان الشاب صالحا ولكنه بعيد عن وجه الضرر الذي قد يلحق من أخيه فلا بأس بقبوله كزوج، لا بأس بقبوله كزوج. أما إذا كان قريب الصلة من أخيه أو يسكن معه في البيت أو بعد الزواج ستكونين معه في البيت، فالأولى لك البعد، ولست بملزمة ولست بمجبرة بالموافقة. إذا كانت السائلة أو من على شاكلتها من الفتيات، من الفتيات اللواتي يرغب فيهن ويتقدم لهن كثير من الخطاب، فلتنتقي انتقاء، تنتقي صاحب الدين وتنتقي الذي هو من أهل بيت طيب، ولتنتقي الذي يعفك عن الحرام والذي يطعمك من الحلال. فإذا كانت أمامك اختيارات فاختاري الطيب الذي هو من البيت الطيب الذي هو مع الجيرة الطيبة. فالمسألة مسألة نظر إلى المتقدمين لك، وهذا كتقعيد عام، فتاة تقدم لها شخصان كلاهما على درجة من الدين، هذا دين وفاضل وهذا دين وفاضل، لكن هذا أبواه صالحان وهذا أبواه مفسدان، فبلا شك أنها تقبل الطيب، الطيب الذي هو من أبوين طيبين، الذي هو من أبوين طيبين، وهذا على وجه التقعيد، هذا على وجه التقعيد، فالنظر إلى حالك أنت والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين الله يكرمك. هاتي. السؤال الأولاني طبعا أول بيت وضع في الأرض هو البيت الحرام، فسمعت حديث برضو إن سيدنا جبريل نزل يعلم سيدنا آدم الطواف حول البيت، فكنت عايز أعرف. لا يصح. طب كنت عايز أعرف من فضيلتك هو متى بني البيت الحرام؟ الله أعلم متى بني، لكن قال ربي. طب ده سؤال بعد إذن حضرتك، ده سؤال في كتاب الدين للصف الرابع، الصف السادس الابتدائي، متى بني البيت الحرام؟ ده سؤال. السؤال الثاني لي أخت في الإسلام قبل أن تلتزم، هي أمنتني إن أنا أسأل لها يعني، قبل أن تلتزم عملت وشم للحواجب للحاجبين، والوشم ده هو لسه موجود لكن بيروح ببطء يعني، لكنه موجود عليه، لو عليه كفارة ايه هي؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي في كتاب الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت بني أول؟ قال البيت الحرام. أما قوله تعالى أما إبراهيم عليه السلام فالذي في شأنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالظاهر أن إبراهيم كان يرفع القواعد من البيت، وعلى هذا تحمل الرواية الواردة عن إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، قال بعض العلماء أي أرفع القواعد التي قد طمست وغطتها الرمال التي أرسلتها الرياح، لكن بالتحديد بالضبط ما أعلم نصا يفيد من الذي بنى البيت أول مرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت تدعي لي ليا ولأولادي الأول. الله يوفقنا وإياك وأولادنا وأولادك وذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات. هاتي السؤال. لا، وتدعي لي الجوز بالهداية يا رب. الله يهدينا وإياك. ليه سؤالين يا شيخ مصطفى؟ نعم. السؤال الأولاني، عندي جارتي هي ست كبيرة في السن شوية. فهي بتقول من زمان يعني قبل ما تفهم يعني ان وقت ما توضع يعني في شهر رمضان او حاجة ان هي تكفى يعني تكفر عنه او تصيمه، فهي دلوقتي عايزة يعني عايزة تصيمه بس مش قادرة، هي مريضة فهي زعلانة بقى عايزة تصيم بس مش قادرة. فانا بقول لها يعني انا هسألك الشيخ مصطفى يقول لي يعني ايه هي افطرت في رمضان او لا. والسؤال اعيد السؤال، السؤال الثاني حضرتك. لا اعيد السؤال الاول. نعم اعيد السؤال الاول. أعيدي السؤال الأول. السؤال الأول بقول جارتي بتصيم، جارتي كانت توضع يعني كانت تولد فكانتش تصيم الأيام بتاعت شهر رمضان. تصوم أيوة يعني كانت تفطر نتيجة الولادة. طب وهي تعبانة ومريضة؟ استمعي مني، إذا كانت الجارة أفطرت أياما في رمضان نتيجة النفاس فتلزم بإعادة الأيام التي أفطرتها في حال استطاعتها لذلك. أما إذا كانت أفطرت نتيجة الحمل فيمكنها على قول لابن عباس رضي الله عنهما أن تطعم ما كان كل يوم مسكينا إن كانت أفطرت نتيجة الحمل أو الإرضاع. أما إذا أفطرت نتيجة الحيض أو النفاس فلزاما أن تعيد إن استطاعت. أما إن عجزت عجزا تاما من مرض لا يرجى برؤه أو من عجز وشيخوخة فتطعم مكان كل يوم مسكينا. نعم. أقول لك السؤال الثاني. هات. أنا عندي حضرتك أجرها يعني للشباب يعني للعزاب يعني، فأحيانا يجيني مثلا واحد يجيني يقول لي ماشي مثلا يوم 5 او يوم 10، فبقول له لا ما ينفعش انك تمشي يوم 5 او يوم 10، خلاص لو انت هتمشي انت ملزم بالايجار، هل ان انا كده حق ليا ان انا اخد منه الايجار او لا؟ طبعا انا بدفع له مية وبدفع له نور بدفع له مية وبدفع نور من اللي هو 60 جنيه، هو بيديني انا مجرى الاوضة ب 60 جنيه، فانا بدفع منها المية وبدفع منها النور وبدفع سباكة الشقة وكل حاجة يعني انا مجراها مفروشة يعني. فلما بيجي شهر يجي يوم 5 او يوم 10 يقول لي ماشي، فاقول له لا انا عايزه منك كده الايجار، انا ما فيش حد ان انا دلوقتي ايه انا يعني ملزمه منك بالايجار، هل ان انا كده عملته صح او غلط؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، سقط مني سؤال سالته الاخت التي قبل السائله فيما يتعلق بالوشم، امراه وشمت حواجبها وهي غير مستقيمه ثم من الله عليها بالهدايه والصلاح، وهذا الوشم الذي في الحواجب يزول تدريجيا، فهل تعمل عملا سريعا بحيث تقضي على الوشم مرة واحدة أم ماذا تصنع؟ أقول قد قضي الأمر والآن استغفر الله أكثري من الاستغفار والعمل الصالح من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. أما الأخت السائلة عن الإجارة، شخص أجر بيتا لمدة سنة، كتبوا في عقد الإيجار أن المستأجر يستأجره لمدة سنة مقابل 10,000 أو أكثر أو أقل، ثم بدا للمستأجر أن يخرج قبل السنة، لا يلزم المالك لا يلزم المالك برد شيء من المبلغ له، بل على المستأجر أن يدفع إيجار السنة كاملا إلا إذا طابت نفس صاحب المنزل وترك له شيئا. أما إذا لم تطب نفس صاحب المنزل فلا يلزم بأن يتنازل عن شيء، وكذلك لا يجوز للمالك أن يخرجه قبل السنة، وإن أعطاه مالا للخروج فقبله المستأجر جاز ذلك في هذه الحالة. وكذلك الأخت السائلة أجرت الشقة شهرا وتعاقدت على ذلك مع المستأجر، فسكن المستأجر أياما ثم بدأ له أن يترك، فليست هذه الأخت السائلة بملزمة برد شيء للمستأجر إلا إذا طيبت نفسا بإعطائه شيئا فجاز لها أن تطيب النفس وجاز له أن يقبل، وإن لم تطيب نفسا فليست بملزمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يكرمك يا شيخ ويجزيك كل خير عننا وعن المسلمين جميعا، ويحفظك ويحميك يا رب. وإياك والمسلمين والمسلمات. عايز أسأل، أمين يا رب أمين. عايز أسأل حضرتك سؤال. واحدة صاحبتي بتقول لي لازم الواحدة يكون عندها شعر مناسب إن يتضفر عند الغسل لما تموت، هل ده حاجة وردت في الكتاب والسنة؟ يكون عندها ماذا؟ لازم يكون الواحدة ليها شعر عشان يتضفر وقت الغسل لما تموت. طيب وإذا لم يكن عندها شعر؟ ثلاث ضفائر، هل ده ورد في الكتاب والسنة يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسؤال ظني أن به بعض الخلل. كيف تلزم الميتة بأن يكون عندها شعر؟ هذا السؤال خطأ أصلا، لأن هذا أمر موكول إلى الله، قد يتساقط شعرها قبل الوفاة. لكن إن سألتي السؤال بطريقة أخرى، ما السنة في شعر المرأة عند الوفاة؟ السنة في الشعر أن يضفر عند الوفاة كما أفادتك الأخت إن كان لها شعر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أم عطية أن تجعل الشعر ثلاثة قروء، هذا الوارد والله أعلم. السلام عليكم. وليس على الإجاب ما ذكر، إنما على الاستحباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بالنسبة اللي بيصلي وهو عنده عذر، يعني أنا مثلا في صلاة الفجر في يوم صباح الجمعة بنصلي إن شاء الله بالسجدة والإنسان، فأحيانا بتبقى طويلة شوية لأن الإمام بيجود شوية، فأنا أحيانا رجلي بتنمي لأني عنده غضروف فبقعد، هل يجوز ان انا اقعد في الوقوف وبعد كده في الركوع او السجود اقوم اسجد واركع معهم، ولا اتم الاقعاد كله؟ وهل الكرسي بيبقى له اربع رجول، الرجلين الخلفية بيبقوا في سوى الصف ولا الرجلين الامامية اللي بيبقوا في سوى الصف عشان اللي وراي يعرف يسجد، او صحته ايه؟ دي ده بند. بالنسبة لحضرتك البند التاني، السؤال التاني، الحديث اللي هو بيقول الساعي على الساعي على الأرملة والمسكين كأجر الصائم الذي لا يفطر وكأجر القائم الذي لا يفطر، ده صحته لا يفطر؟ لا يفطر، الحديث صحيح. تمام. أما عن السؤال الأول وهو أن الشخص تعب في الصلاة لإطالة الإمام القيام فجلس زمنا، ثم لما هم الإمام بالركوع قام هذا الجالس حتى يركع من قيام، فهذا لا بأس به إذا كانت هذه استطاعتك، فلا بأس به. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان في النفل يقرأ جالسا أحيانا، فإذا بقي قدر من الآيات قام وقرأها واقفا ثم ركع صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تتعب في الفريضة وتعجز عن القيام، فقد قال عليه الصلاة والسلام صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، فلك أن تجلس. فإذا استطعت وأطقت قمت في الفريضة وركعت مع إمامك ولا جناح عليك. أما أمر الكرسي والأرجل، هل تكون الأرجل المتقدمة هي التي بمحاذاة الصف أم تكون الأرجل المتأخرة؟ طبعا ليس في الباب نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن احرص على استواء الصف قدر استطاعتك وبالذي يكون مناسبا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، أنا لي صديقة يعني تسكن مع يعني مع زوجها في بيت مع والدته وخالته وخالته. صديقة تسكن مع من؟ مع والدته وخالته. فحصلت مشكلة بينها وبين. عفوا عفوا. أيوة. صديقة تسكن مع من؟ مع تسكن مع زوجها في منزل والدته وخالته. تسكن مع زوجها في بيت والدته او وخالته. نعم. فحصل بينها وبين خالته مشكلة يعني، ومهم انها تصف. بس هي ما زالت يعني هي ما زالت تعيش معاهم، بس في بداخلها يعني شيء منها، ففي شيء في تجاهل بينهم، فهل كده عليها اسم؟ تتقي الله ما استطاعت. ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للابنة المتزوجة، لما بيجي مكافأة للأب أو الأم ويوزعها مثلا، أو في هبة بيهبوها لإخواتها الغير متزوجين، فهل ليها حق في هبة معهم، ولا هي مدام تزوجت خلاص خرجت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت لها سؤالان. السؤال الأول أنها تجلس مع زوجها في بيت أمه وتعيش معهما خالة الزوج، حصلت شحناء بينها وبين خالة الزوج، فهي تكن في صدرها شيئا لخالة الزوج ومع ذلك تعيش معها، فتسأل عن هذا. فأقول وبالله التوفيق، اتق الله ما استطعت، واجتهدي في سؤال الله أن يطهر ما في قلبك، اجتهدي في سؤال الله عز وجل أن يزيل ما في قلبك من الشحناء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تبرزي المستكن في القلب على الجوارح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الله تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. سؤال الأخت الثاني سؤال له أهمية حاصله، أو أعمم السؤال لتعميم الاستفادة. رجل له بنات غير متزوجات وبنات تزوجنا، فأحيانا تأتي للرجل أموال، تأتيه أرزاق، فيعطي البنات غير المتزوجات مثلا هذه 100 هذه 100 هذه 100، هل يلزم بأن يعطي البنات المزوجات نفس الهبة أم لا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا المقام فيه تفصيل بلا شك. فإذا كانت هذه الهبات التي تعطى للبنات من أعمال النفقة المعتادة التي ينفقها الأب على بناته، فليس له أو ليس عليه أن يعدل بين المتزوجات وغير المتزوجات، لأن الأب يلزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج، فإن تزوجت آل أمر الإنفاق إلى زوجها، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك من الملوك، فعليه لا يلزم العدل في هذه الهبات، وليس للبنت المتزوجة أن تطالب أباها أن يعطيها 5 أو 10 أو 100 كالتي يعطيها للبنات اللواتي لم يتزوجن، لأن اللواتي لم يتزوجن الأب يلزم بالإنفاق عليهن. أما إذا كانت الهبات من تلك الهبات الكبيرة التي تكاد أن تقوم مقام المواريث، هبات كبيرة آلاف الجنيهات التي تقوم مقام المواريث أو شقة أو سيارة أو نحو ذلك، فالبنت المزوجة داخلة في العدل في الهبات والله أعلم. فالأمر إذن فيه التفصيل الذي قد سمعتموه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا والوقت قد انتهى وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بحفظه إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يسددهم وأن يبارك لهم، وإخواني العاملين فيها وأزواج هؤلاء وذرياتهم وذرياتنا وذرياتكم وأزواجنا وأزواجكم والمشاهدين والمشاهدات، وأن يجندنا وإياكم وإخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها لنصرة دينه، لنصرة كتابه، لنصرة سنة نبيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن يزيدنا وإياكم علما، إذ الله أمر النبي قائلا وقل رب زدني علما، فأسأله سبحانه أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. ودوما أذكر بما ذكر الله به في عدة آيات من كتابه الكريم، أذكر نفسي وإياكم بذكر الله عز وجل، إذ الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فأكثروا من ذكر الله عز وجل وأكثروا من شكره تبارك وتعالى، وكذا أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين والمرسل هداية للعالمين، امتثالا لأمر الله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وطلبا للأجر والمثوبة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، واتقاء للبخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، ألا وأكثروا من الاستغفار تغفر لكم الخطايا وترفع لكم الدرجات وتنور صحائفكم يوم تلقون ربكم وتصرف عنكم المصائب والبلايا وتستدر لكم الأرزاق فضلا عن رضا ربكم عنكم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.